بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الفصل الثاني في الآحاد. اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين: جهة إجمالية، جهة تفصيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الآحاد. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصل النقلي إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا، وعرف المتواتر بأنه خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. وذكر في هذا الموطن النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو الآحاد. وعرفنا أن المقصود بالآحاد هو كل ما لم يتواتر، فكل ما لم يتوافر فيه شرط من شروط التواتر فإنه يعتبر من هذا القسم الثاني وهو الآحاد. هذا على تقسيم جماهير أهل العلم، خلافا لبعض العلماء كالحنفية الذين يزيدون القسم الثالث وهو المشهور. وشرع هنا يتحدث عن النوع الثاني هذا وهو الآحاد، وذكر أن الاعتراض على الاستدلال بحديث آحاد إنما يكون من جهتين: إما من جهة إجمالية وإما من جهة تفصيلية. والمقصود بالجهة الإجمالية يعني الجهة العامة، لا يقصد بالإجمالية المأخوذ من المجمل، لأن المجمل ليست له دلالة محددة، وإنما هو متردد بين أكثر من دلالة بدرجة واحدة من القوة. لكن عندما يقولون من جهة إجمالية فيقصدون من جهة العموم، فالاعتراض عليه إما أن يكون من جهة العموم وإما أن يكون من جهة التفصيل. وبدأ بالجهة الأولى فقال: القول في الجهة الإجمالية. اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. هذه هي الجهة الإجمالية التي بدأ بها الكلام، وهذه الجهة الإجمالية تحتها صور كلها تدخل تحت هذا الوصف العام وهو كونه إجمالية. فأول هذه أو أولى هذه الصور هي الاعتراض على خبر الآحاد بأنه خبر آحاد، بأنه خبر آحاد. وهذا الاعتراض كما عرفنا سابقا إنما قال به بعض المعتزلة والرافضة والقاساني، فهؤلاء خلافا لغيرهم من علماء الأصول ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد. فهؤلاء يعترضون على أي استدلال بخبر آحاد بأنه خبر آحاد. فإذا اعترضوا على ذلك فالجواب يكون بإقامة الأدلة على حجية خبر الواحد، منها كما ذكرنا كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ففهم منه أن خبر العدل لا يتوقف فيه وإنما يعمل به، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على هذا، فإنه كان يرسل الآحاد من الصحابة إلى الآفاق لتعليم وتبليغ أمور الدين، ولم يكن أحد يتوقف في هذه الأخبار بكونها أخبار أحد. وأما كونها تفيد الظن فعرفنا أن هذا لا يسقط الدليل، لأن الدليل وإن كان ظنيا فهو حجة. إذا كان الظن مبناه على الأمارة وعلى الدليل فالظن معتبر في الشرعيات، بل حتى في الأمور الدنيوية. فالتجار الذين يتاجرون في المشاريع ويسافرون في أنحاء الدنيا لا يجزمون بحصول الربح، ولكنهم يظنونه ظنا. والمريض عندما يتعالج أيضا فهو لا يجزم بحصول الشفاء. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكذلك في الأخبار، لأن هذه الأخبار تولد الظن الغالب في النفس بأن هذا هو حكم الله في هذه المسألة. فالجواب عن هذا الاعتراض بإقامة هذه الأدلة، وذكر أن هذا تقدم إثباته في أصول الفقه، يعني في علم أصول الفقه وفي كتب أصول الفقه اجتهد العلماء فقرروا حجية خبر الآحاد، بل هو محل اتفاق يحكي عليه كثير من علماء الأصول الإجماع، ويقصدون بالإجماع إجماع الصحابة والتابعين، وأن الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم خلاف في قبول خبر الآحاد إذا كان صحيحا، وإجماعهم حجة على من بعدهم، لأن الإجماع إذا انعقد كما سنأخذ في باب الإجماع إن شاء الله فهو حجة على الموجودين في ذلك العصر وعلى الناس فيما بعده من العصور. نعم. فمن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. ومن ذلك هذه إشارة أيضا إلى الجهة الإجمالية. الصورة الأولى كما عرفنا الاعتراض على خبر الآحاد بكونه خبر آحاد، وعرفنا الجواب عن هذا. والاعتراض الثاني هو أن يعترض على خبر معين بجواب مبهم، يعترض على خبر معين يعني على حديث آحاد معين ومحدد بجواب مبهم، بكلام مبهم لا تفصيل فيه، مثل أن يقال هذا الخبر لا يصلح أو هذا الخبر لا يقبله العلماء أو هذا الخبر لا يثبته أهل الحديث. فهذا اعتراض وهو إجمالي لأنه لم يفصل، المعترض لم يفصل سبب الرد وعدم القبول في هذه الصورة، وشرع في التمثيل على هذه الصورة بقوله كما إذا احتج أصحابنا يعني المالكية والجمهور معهم جمهور الفقهاء الذين يشترطون إذن الولي في النكاح، وأن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، فاحتجوا على هذا بحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهو حديث وإن روي مرسلا لكنه روي موصولا أيضا. وإمام البخاري رحمه الله رجح الوصل، وهو الذي تؤيده القواعد الشرعية من الترجيح بزيادة الثقة، فإن من زيادة الثقة أن يروي بعض الثقات الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مرسلا. لهذا قال العراقي وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل، يعني يعني الذي أرسل هذا الحديث كالجبل، ويقصد بذلك شعبة وسفيان الثوري، فهم أرسلوا هذا الحديث يعني رووه مرسلا، ولكن الوصل جاء من طريق بعض الثقات كشريك وغيره، فقضى الإمام البخاري لهؤلاء بالحكم وحكم على الحديث بالوصل، لأنه من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فهذا الحديث احتج به الجمهور على هذا الحكم، لا نكاح إلا بولي، وثنى بمسألة أخرى لأن الاعتراض عليها واحد. والمسألة الثانية هي مسألة نقض الوضوء من مس العضو، من مس الذكر، فأيضا جمهور أهل العلم يرون أن من مس فرجه فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه تجديد الوضوء، وأخذوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ذكر مثالا ثالثا أيضا ضمن هذه الأمثلة، لأن الاعتراض عليها واحد والجواب عنها واحد، فقال: وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فجمهور العلماء أيضا مع المالكية قالوا بأن النبيذ حرام، والنبيذ هو الشراب أو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب ونحو ذلك من الثمار، ثم يترك فيه حتى يغلي ويظهر أثر هذه الثمار في هذا الماء. فهذا النبيذ إن كان مسكرا وهو حرام عند الجميع لا خلاف فيه بين العلماء، وأما إن كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر، فالجمهور هنا قالوا بتحريم النبيذ في هذه الصورة، واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبهذا الحديث: وهو كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، خلافا للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، فقالوا: إذا كان قليله لا يسكر فلا يحرم هذا القليل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الإسكار، والإسكار لم يوجد في هذا القليل. لكن الجمهور إنما قالوا هذا من باب سد الذرائع، لأن هذا الحكم إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة، فلا يرتبط بوجود العلة في هذه الصورة، لأن شرب القليل سيؤدي إلى شرب الكثير. ولهذا الإمام محمد بن الحسن كان مع الجمهور في هذه المسألة، بل هذا القول هو المفتى به في مذهب الحنفية في الأزمنة الأخيرة، كما ذكره ابن عابدين وغيره، فهم يرون أن شرب النبيذ لا يجوز في الأزمان الأخيرة لغلبة الفساد على الناس، وقالوا الإمام أبو حنيفة أبو يوسف إنما أجازوه إذا شرب للتقوي لا للتلهي، إنما أجازه لهذا، فإذا كانوا يشربونه من باب اللهو فهذا يحرم عند الجميع حتى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والخلاصة أن أصل المسألة خالف فيه الحنفية، فقالوا بجواز شربه إذا كان قليله لا يسكر، والحرام إنما هو القدر الذي يسكر، قالوا حتى القدح الأخير الذي يسكر هو الحرام، أما ما قبله فليس بحرام. فهذه أقوال الجمهور في هذه المسألة، واستدلوا عليها بهذه الأحاديث. بماذا اعترض عليهم المخالفون؟ نعم. ف... فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. فذكر هذا الاعتراض من فقهاء الحنفية رحمهم الله في هذه المسائل الثلاث، فأجابوا عنها بجواب مبهم نقلوه عن الإمام يحيى بن معين، وهو من أهل الجرح والتعديل وعلماء الحديث المعتبرين في التصحيح والتضعيف، فنقلوا عنه أنه قال هذه الثلاثة مسائل الثلاثة لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ترون اعتراض على هذه الأحاديث بحكم مبهم غير مفصل، لم يحدد يحيى بن معين لماذا لم يصح هذا، وما هو السبب في تضعيف هذه الأحاديث. ونسبة هذا القول إلى يحيى بن معين محل نظر، فإنه كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله لم يثبت هذا عن يحيى بن معين، لم ينقل عنه بالإسناد. ثم الثابت عن يحيى بن معين أنه صحح حديث بشرى بنت صفوان وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، بل أخذ بمقتضاه وكان يرى أن مس العضو ينقض الوضوء، فهذه كلها تعلل وتضعف هذا الرد الذي اعتمد عليه المخالف في هذه المسألة بناء على حكم مبهم. لكن ما هو الجواب عن هذا؟ والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. لا يساعد عليه. الجواب عندنا، يعني أجاب الجمهور عن هذا الاعتراض على هذه الأحاديث بأن يحيى بن معين قال لا تصح هذه الأحاديث، الجواب عن هذا قال بأن هذا رد مبهم، هذا رد مبهم، لم يبين يحيى بن معين السبب في رد هذه الأحاديث وفي عدم صحتها. والرد المبهم لا يقبل، يقول حتى يبين لنا سببه، لا يقبل هذا حتى يبين لنا السبب. لماذا؟ يقول لعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، يعني لعله يذكر سببا لا يوافق عليه إذا صرح به، وهذا يقع فيه بعض العلماء، قد يضعف الحديث لأنه نقل إليه بطريق ضعيف ولكنه صح من طرق أخرى، أو نقل إليه مثلا عن طريق راو مدلس وقد عنعن في هذه الرواية فيرده لهذه العلة، بينما يوجد هذا الحديث من طريق آخر وقد صرح المدلس فيه بالتحديث. ولو أنه بين هذه الأشياء لربما خالفناه في رد هذه الأحاديث وتضعيفها. وهذا مثل ما ذكروا في مسألة الجرح، أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، أن الجرح المبهم لا يقبل، وعزاه الحافظ العراقي رحمه الله إلى النظار وأهل الحديث كشيخي الصحيح مع أهل النظر، ولم يروا قبول جرح أبهم للخلف في أسبابه، وربما استفسر، يعني ربما استفسر الناس صاحبه، فذكر ما لا يقدح في الحديث، وضربوا له مثلا بقضاء شعبة بن الحجاج رحمه الله لما ترك حديث راو، فقيل له لما تركت روايته؟ فقال رأيته يركض على برذون، رأيته يركض على برذون. فمجرد الركض على البرذون هذا لا يقدح في عدالة الراوي وثقته. وهكذا أيضا ضعف المنهال بن عمرو رحمه الله ووثقه، ضعفه، فلما سئل قال أتيت إلى بيته فسمعت صوت الطنبور، يعني سمع صوت المعازف عند البيت، فأسقط حديثه. وسماع الطنبور هذا لا يستلزم أن يكون المنهال بن عمرو فعله أو رضي به. فبعض الرواة هكذا، يعني قد يتشدد في بعض الأحكام فيسقط الأحاديث والرواة لسبب غير مقبول. وهكذا فعل جرير بن عبد الحميد لما أسقط رواية بعض الرواة، فلما سئل عن ذلك قال أتيت إليه فرأيته يبول قائم، رأيته يبول قائم. ومجرد البول قائما هذا لا يقدح في عدالة الراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما ثبت في الصحيح، ولكن المهم أن يتحرز من هذا البول حتى لا يصيب ثيابه وجسده، لكنه أسقط روايته لمجردها. فلهذا قال المؤلف لعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، يعني لو فصل لنا سبب رده لهذه الأحاديث لربما ذكر سببا لا يقبل منه. وهذا الجواب الذي ذكره ليس محل اتفاق، كثير من العلماء يقبلون الجرح المبهم باعتبار أن الأصل في باب الرواية هو الجرح، بمعنى أن الراوي لا نحكم له بالعدالة إلا إذا ثبتت له هذه العدالة، ولهذا المجهول لا تقبل روايته حتى يعدله العلماء. فبعض أهل العلم يقبل الجرح المبهم كالغزالي إمام الحرمين، وخاصة إذا صدر هذا الجرح من عالم ثقة بصير بأسباب الجرح وبأسباب رد الأحاديث، ومنهم يحيى بن معين. يحيى بن معين ليس يعني طالب علم، ولا تخفى عليه هذه الأسباب التي يسقط بها الحديث. فإذا جاء هذا الجرح المبهم من ثقة بصير بأسباب الجرح فإنه يكون مقبولا. ومحل هذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو كما يقول التاج السبكي في من ثبتت عدالته، من ثبتت عدالته هذا الذي لا نقبل فيه الجرح المبهم. إذا جاءنا أحد وجرح مالكا أو شعبة أو سفيان أو الأوزاعي أو مالك لا نقبل منه هذا الجرح المبهم، أن هؤلاء ثبتت عدالته، فمن ثبتت عدالته لا يقبل فيه الجرح المبهم. الخلاصة أن الجواب عن الاعتراض بالرد المبهم يحتاج إلى بيان أسبابه، ولا يقبل عند المؤلف جماعة من أهل العلم، بل لا بد فيه من التفصيل. نعم. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. كذلك من الاعتراضات على خبر الآحاد من الناحية الإجمالية هو الاعتراض على خبر الآحاد بعدم التواتر، وأن المسألة مما يشترط فيها التواتر، وهذه المسألة التي يشترطون فيها التواتر هي المسألة التي تسمى بما تعم بها البلوى. البلوى هنا ليست بمعنى المصيبة، لكن المقصود بالبلوى يعني الابتلاء والامتحان. والمسألة التي تعم بها البلوى هي المسألة التي يكثر وقوعها ويتكرر ويحتاج أكثر الناس إلى معرفة حكمها. فهذه المسائل يعبر عنها العلماء بالمسائل التي تعم بها البلوى، يعني يعم بها الابتلاء ويحتاج إلى معرفة حكمها المكلفون. هذه المسائل التي تعم بها البلوى جاء أكثر الحنفية واشترطوا التواتر فيها، يعني قالوا هذه المسائل التي يكثر وقوعها ويتكرر بحيث يحتاج إلى معرفتها أكثر الناس لا بد فيها من التواتر، فلا يقبل فيه الآحاد. لماذا؟ قالوا لأن الدواعي تقتضي في مثل هذا أن ينقل تواترا لكثرة حاجة الناس إلى هذا، لأن الوقوع يكثر وكثرة الوقوع تستلزم كثرة السؤال، وكثرة السؤال تستلزم كثرة الجواب، وكثرة الجواب يستدعي أن أكثر الناس إن لم يكونوا جميعا سمعوا هذه الأحاديث وهذه الأخبار وتناقلوها فيما بينهم. فالعادة تقتضي أن مثل هذا ينقل تواترا وليس أحد. قالوا إلا إذا اشتهر أو تلقته الأمة بالقبول. الحنفية يستثنون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى إذا اشتهر، يعني صار مشهورا، والمشهور عند الحنفية كما عرفنا هو الخبر الذي يكون آحادا في الأصل ثم يتواتر بعد ذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات. إذا اشتهر أو تلقته الأمة بالقبول، فإذا وجد أحدهما فإنهم يثبتون به الحكم، وإذا لم يوجد أحدهما فإنهم لا يثبتون الحكم إلا الاستحباب، يعني يحملونه على الاستحباب من باب الاحتياط فقط، فيستحبون للإنسان أن يأخذ بمقتضى ما دل عليه الخبر استحبابا وليس وجوبا من باب الاحتياط عندهم. ولكن الأصل عندهم أن كل مسألة تعم بها البلوى لا بد فيها من التواتر. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. يضرب مثلا على هذه المسألة باحتجاج جمهور العلماء على نقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فالحنفية المخالفون في هذه المسألة عارضوا هذا الاستدلال بأن هذا الحديث خبر أحد فيما تعم به البلوى، لأن هذه المسألة يكثر وقوعها ويتكرر وبالتالي يكثر السؤال عنه، وإذا كثر السؤال عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عنه جوابا مستفيضا ولا يقتصر على الأحاد من الناس، ولكن هذا الحكم ما نقل إلا أحادا، ما روته إلا بشرى وبعض الصحابة، وهي قضية لو صدر قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لعم وانتشر في الناس وكثر ناقلوه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. كذلك يعطينا مثلا آخر على هذه المسألة، وهي احتجاج جمهور العلماء على إثبات خيار المجلس. خيار المجلس هو الخيار الذي جاء في الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا إلا بيع الخيار. فهذا الحديث ظاهره أن كل من المتبايعين بالخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرق من المجلس فقد لزم البيع، ففيه مد لزمن العقد. والفريق الآخر يرى أن العقد يلزم بمجرد الاتفاق، بمجرد الإيجاب والقبول لزم العقد. إذا قال له بعتك والثاني قال اشتريت، انتهى العقد وصار لازما. هذا رأي فقهاء الحنفية والمالكية، ولهذا قال هنا: وابن حبيب، يعني عبد الملك بن حبيب من فقهاء المالكية المشهورين، حتى كان يلقب بعالم الأندلس، من أشهر علماء المالكية في بلاد الأندلس، وهو صاحب كتاب الواضحة في الفقه، وله شرح على الموطأ. فعبد الملك بن حبيب خالف أكثر المالكية في هذه المسألة، وذهب مع الجمهور في إثبات خيار المجلس، ودليلهم هذا الحديث الواضح الذي رواه مالك في موطئه أيضا. فأجاب أصحاب أبي حنيفة، اعترضوا على هذا بأن هذا حديث أحد فيما تعم به البلوى، ونحن نشترط التواتر في هذه المسألة، وهذا لم ينقل متواتر بل هو حديث أحد. والجمهور يجيبون أن هذه الروايات كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرزون كثيرا في قضية الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدوا صحابيا نقل الحكم إلى الناس اكتفوا بنقله. لماذا؟ للتحرز عن الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتورعون عن كثرة النقل. فهذا أبو بكر مثلا أكثر الناس معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صحبة له، وأعلمهم بالسنة، ولكن لم يروي أحاديث كثيرة، من باب التورع أن يخطئوا في نسبة الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظوا في حجة الوداع، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة من الناس، ومع هذا ما نقل إلينا حجة الوداع إلا أحد من الصحابة، أفراد من الصحابة، أشهرهم جابر بن عبد الله في حديثه الطويل المشهور. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السنة والرواية كانوا يتحرزون كثيرا خشية الخطأ ونسبة ما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فمسألة هذه الحديث وهذه السنن تختلف عن غيرها من الوقائع والحوادث العامة التي تقتضي الدواعي أن ينقل مثلها تواترا. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. فهذا الجواب عن هذا الاعتراض على الحديث بأنه في مسألة تعم بها البلوى ونقل أحدا، فالجواب عنه أننا لا نشترط التواتر في المسائل التي تعم بها البلوى، بل مجرد خبر الأحاد كاف في هذه المسائل. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلت على حجية خبر الآحاد لم تفرق بين المسائل التي تعم بها البلوى والمسائل التي لا تعم بها البلوى، بل إن الصحابة عملوا بأخبار آحاد فيما تعم بها البلوى. فأهل قباء وهم في الصلاة جاءهم صحابي واحد وقال لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعب، فاستداروا وأخذوا. ومسألة القبلة والصلاة هذه من المسائل التي تعم بها البلوى ويحتاج كل مكلف إلى معرفته، ومع هذا أخذوا بالخبر وما ردوه بأن هذه مسألة تعم بها البلوى فلا نقبل فيها خبر الأحد. فهذا هو جواب الجمهور عن هذا. ثم أشار إلى أننا لم نقل، ويقصد المالكية، أننا لم نقل نحن بالخيار، يعني بخيار المجلس، لأن العمل عندنا مقدم، يقصد عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عندنا مقدم. فيفهم من هذا أن المؤلف يرى أن مالك رحمه الله إنما رد هذا الحديث لأنه يعارض عمل أهل المدينة. ومالك كما ذكرت روى هذا الحديث في موطئه، وعلق عليه بقوله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به عندنا. هذا لفظه في الموطأ، لكن المالكي اختلفوا في معنى هذا الكلام. وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، فبعض المالكي يرى أنه يقصد أن هذا الأمر يخالف عمل أهل المدينة، وهذا رأي التلمساني رحمه الله، يرى أن مالكا إنما رد هذا لأنه يخالف عمل أهل المدينة. وبعض المالكية خاصة من أمثال ابن حبيب الذين أخذوا بهذا قالوا: مالك لم يقصد بهذا رد خيار المجلس، وإنما يقصد بهذا الكلام قوله: إلا بيع الخيار، لأنه جاء في آخر الحديث: إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا اتفق على أن لأحدهم الخيار 3 أيام أو 10 أيام أو سنة. فيقولون كلام مالك إنما يقصد به هذا آخر الأقرب مذكور، وهو قوله: إلا بيع الخيار، يعني ليس لبيع الخيار حد عندنا، يعني حد زمني في العدد، فيجوز الخيار 3 أيام 4 أيام 10 أيام سنة، ليس لهذا حد عندنا كما يقول به الحنفية مثلا. الحنفية يقيدونها ب3 أيام، وهو يقول: ليس لهذا حد معروف عندنا ولا أمر معمول به، وهو راجع إلى المتبايعين. قالوا: هذا المعنى الذي قصده مالك رحمه. ويرجح هذا أمران: الأمر الأول أن مالكا عبر بهذه العبارة في مسألة متاع المطلق، متعة المطلق، وقال: وليس لهذا حد عندنا في قليلها وكثيرها. فإذا يبدو أن هذه العبارة إنما يقصد بها العدد أو المقدار المعين من الأيام. ثم إن عددا من علماء أهل المدينة كما يقول ابن عبد البر كابن شهاب وسعيد بن المسيب وابن أبي ذئب الذي أغلظ على مالك، أغلظ العبارة على مالك لما بلغه أن مالك لم يأخذ بحديث البيع عن الخيار، فقال: يستتاب مالك وإلا تضرب عنقه. هذه من غضبة بعض العلماء، هذه عبارة غليظة، يعني لا يقال مثلها في مالك، وما قالها يعني عنادا، إنما قال اجتهادا في هذه المسألة، وقوله محتمل يعني في الموطأ. فالخلاصة أن هناك عددا من فقهاء أهل المدينة كانوا يقولون بخيار المجلس، فكيف نقول بأن هذا الحديث يخالف عمل أهل المدينة وهؤلاء من أهل المدينة؟ فالخلاصة أن المؤلف رحمه الله يقول بأننا لم نقل بحديث البيعان من الخيار ليس لأن لأننا نشترط التواتر فيما تعم به البلوى، ولكن لأنه مخالف عندنا لعمل أهل المدينة. ثم حتى عمل أهل المدينة لا يكون حجة إلا في المسائل التي مبناها على النقل والرواية والسماع وليس على الاجتهاد. إذا كان عمل أهل المدينة مبنيا على النقل والرواية، يعني في المسائل التي لا يدخلها الاجتهاد، في صفة الأذان مثلا ونحو ذلك، فهذه المسائل نعم عمل أهل المدينة حجة على في المسألة على غيره، وهو مثابة النقل المتواتر المستفيض الذي يقدم على غيره. ولكن المسائل التي يدخلها الاجتهاد ومنها البيعان بالخيار، يعني هذه ليست من المسائل التي مبناها على الرواية والنقل، وإنما مبناها على الاجتهاد. فمثل هذه المسائل عمل أهل المدينة كعمل غيره، ولهذا قال في المراقي: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، فيما على التوقيف أمره بني، يعني في المسائل التي مبناها على التوقيف والرواية. أما مسائل الاجتهاد فعمله كعمل غيره. ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظر عقلي قياسي. كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس. ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. ومن ذلك أيضا من صور الاعتراض على خبر الآحاد من حيث الإجمال، هو أن يعترض على خبر الآحاد بقياس أو بشبهة عقلية، فيعترض المعترض في المسألة على خبر الآحاد الصحيح بحجة عقلية محضة لا ترجع إلى الدليل، وإنما إلى شبهة أو إلى نفرة نفسية من الخبر. ومثل هذا لا يرد به الحد. ومثل لهذه المسألة بحديث المهراس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. فجاء الجمهور بناء على هذا الحديث وقالوا: يستحب للشخص إذا أراد أن يدخل يده في الإناء أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، لأنه قد يكون عليها شيء من القذر فيقع في الماء، فاستحبوا للإنسان أن يغسل يده قبل أن يدخل يده في الإناء. فالمخالف في هذه المسألة يعترض على هذا، أو اعترض بعض المخالفين على هذا الحديث بهذا الاعتراض، فقال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. المهراس مثل الصخرة المحفورة، هكذا صخرة عظيمة محفورة يوضع فيها أحيانا الحب ويهرس فيه، ولهذا سمي مهراس من الهرس وهو الدق، لأنه قد يوضع فيه شيء من الحب فيدق. وقيل بأنه سمي مهراسا لأنه لو وقع على شيء لهرسه، يعني من ثقله وعظمه. وأحيانا يضعون فيه الماء كما هي عادة أهل المدينة في ذلك الوقت، فيضعون الماء في هذا المهراس فإذا قاموا توضأ منه، مثل الأحواض التي توجد في بعض مساجد المسلمين في بلاد متعددة. فلما سمع هذا المخالف هذا الحديث اعترض على الراوي وقال له: أرأيت لو توضأ في مهراس؟ يعني كيف يدخل يده في الإناء إذا كان يتوضأ من مهراس، والمهراس من حجمه لا تستطيع أن تحركه أو تقلبه، فلا بد من غمس اليد فيه. فاعترض على هذه الرواية بهذا الاعتراض الذي له سبيل، يعني ما هو شرط أن تدخل يدك في المهراس، يمكن أن تغرف من المهراس بإناء مثلا تغسل يديك ثم تتوضأ من المهراس، يعني له حل يعني، لكن هذا ما وجد حلا لهذا المعنى الذي تصوره فاعترض على هذا الحديث بهذا الاعتراض. والمؤلف نسب هذا الاعتراض إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولا يثبت هذا عنه رضي الله عنه، والصحيح أن هذا الاعتراض إنما صدر من قين الأشجعي التابعي المعروف من أصحاب عبد الله بن مسعود، قين الأشجعي. فقين الأشجعي لما سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث قال له: فما نصنع بمهراسكم؟ فقال له أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك يا قين، أعوذ بالله من شرك يا قين. هذا رواه أبو يعلى في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار وابن عبد البر أيضا في كتاب التمهيد. فالذي أنكر هذا هو قين الأشجعي وبعض أصحاب عبد الله بن مسعود، وقالوا: ما يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ يعني ما عجبهم هذا الحديث، ما اقتنعوا به، فاعترضوا عليه بهذا الاعتراض. قال: وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي. فالخلاصة أن مثل هذا لا يحتج عليه، لا يحتج عليه بمثل هذه الاعتراضات العقلية، وإنما يتأكد من الحديث ويفهم معناه ثم ينظر في المعارض له إن كان له معارض، فإن لم يكن له معارض عمل به المكلف. وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم الحديث، فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. هذا مثال آخر أيضا على هذا النوع من الاعتراض على خبر الآحاد من حيث الإجمال والعموم، فذكر مثالا وهو حديث القسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الأنصار: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فالجمهور أخذوا بهذا الحديث على أن القسامة توجه فيها الأيمان أولا إلى أولياء الدم، إلى أصحاب القتيل، وهم المدعون، هم الذين يدعون القتل على الآخرين، فأخذوا بهذا الحديث في هذا القول. وخالف في هذه المسألة الحنفية، قالوا: لا، وإنما تكون الأيمان للمدعى عليه وليس للمدعي، لأن هذا هو شأن الدعاوى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه وليس على المدعي. فما أخذوا بهذا الحديث؟ لأنه يخالف القياس عندهم. وذكر هنا أن بعض الرواة اعترض على هذا الحديث، بعض رواة الحديث اعترض عليه بقوله: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به. يعني الذي سمع هذا الحديث رد هذا الحديث، لأنه كيف يعني ما يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يحلفوا على شيء لم يشهدوه، وقال لهم في الحديث: تحلفون 50 يمينا، احلفوا 50 يمينا. وهم ما حضروا يعني القتل، هم لو حضروا لكانوا شهودا، يعني هم ما حضروا القتل، وما في القضية إلا شبهة أن هذا قتل في دارهم وبين بيوتهم وهم أهل عداوة. فهذا اعترض على قبول هذا الحديث بهذا الاعتراض، أنه كيف تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من هؤلاء وهم لم يشهدوا شيئا أن يحلفوا على شيء لا يعلموه، فرد الحديث بهذا. وهو أيضا نسب هذا إلى عمرو بن شعيب، وهذه النسبة ليست صحيحة. وصاحب الاعتراض هو عبد الرحمن بن بجيد الحارثي، عبد الرحمن بن بجيد الحارثي، وهو أحد رواة الحديث، هو الذي اعترض بهذا الكلام. لكن لعله اشتبه على المؤلف أن عمرو بن شعيب هو أحد رواة هذا الحديث، أن هذا الحديث رواه النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلعله اشتبه على المؤلف رحمه الله أنه هو المعترض. والمعترض كما في البيهقي وغيره هو عبد الرحمن بن بجيد الحارثي، فاعترض على هذا. والجواب كما يقول المؤلف رحمه الله بأن الحديث إذا صح إسناده لا يعترض عليه ولا يقدح في صحته مخالفته للقياس أو للظنون العقلية والشبهات العقلية، فلا يشترط في صحة الحديث أن يتوافق مع القياس، بل ربما بعض الناس قد يعني يستشكل الحديث بناء على رأي عنده، ثم بعد ذلك يتضح له أن هذا الحديث هو عين العقل والحكم وأنه ليس محالا. قد يتصور أن هذا ربما محال عادة أو عقلا، ولكنه بعد زمن يرى أنه ليس محالا. كفار قريش ردوا مسألة الإسراء إلى بيت المقدس، واعتبروا هذا دليلا على كذب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروا هذا شيئا محالا ما يدخل العقل. لكن اليوم لو قيل لأحد بأن فلان ذهب إلى فلسطين ورجع في ليلة واحدة، يقولون: وماذا في هذا؟ ما فيها شيء، بل بالعكس يعني يتعجب ممن يتعجب من هذا. فالحديث لا يشترط في قبوله أن يوافق القياس أو أن يوافق قناعة السامع بالمعنى. ولهذا قال في آخره: بل لذلك وجه، ما يدري، قد يكون له وجه أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، أن كل يعني حكم أو حديث ورد وقيل بأنه مخالف للقياس لا بد أن يكون موافقا للقياس في شيء آخر. يعني هو مخالف للقياس من ناحية وفي باب من الأبواب، ولكنه يخالف أو يوافق القياس من في باب آخر. وكون الدية على العاقلة مثلا في قتل الخطأ، قالوا هذا يخالف القياس. هو يخالف القياس في أن يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يوافق القياس في باب التناصر والتعاون على البر والتقوى وتعاون الأرحام فيما بينهم، فهو يوافق بابا آخر وإن خالف بابه. اشتراط الولي في النكاح قالوا يخالف القياس، قياس على تصرفاتها المالية الأخرى في البيع والشراء، فلها أن تبيع بدون إذن أحد. يقول نعم هو مخالف القياس في هذا، لكن يوافق القياس والمعنى في أشياء أخرى، لأن عقد النكاح هذا عقد لا يختص ضرره ونفعه بالمرأة، لكنه يعم أهلها أيضا. لو كان هذا الزوج سيء الأخلاق فإنهم يتضررون جميعا بسوء أخلاقه. ففرق بين هذا وبين أن تبيع مزرعة لها أو عمارة لها لا يترتب على هذا ضرر بالآخرين. فما من حديث خالف القياس في شيء إلا وهو قد وافق القياس والمعنى المعقول في باب آخر. فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمال. القول في الجهة التفصيلية: اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان. شرع في الكلام عن الجهة التفصيلية في الاعتراض على أحاديث الآحاد، فذكر أولا أن السند يشترط فيه حتى يحتج به، يشترط فيه أن يكون مقبول الرواة وأن يكون متصل الإسناد، فذكر فيه شرطين: اتصال السند وعدالة الرواة. والعلماء يزيدون شرطا ثالثا وهو السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، أن يسلم هذا الحديث من الشذوذ فلا يخالف الأحاديث التي هي أصح، وكذلك يسلم من العلل القادحة، فعند ذلك تقوم حجته. شرع في الشرط الأول فقال: الشرط الأول في قبول الرواة، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع. هذا الشرط الأول وهو قبول الرواة، أن يكون الراوي مقبولا. وتحت هذا اللفظ قال هناك معنيان، هناك معنى العدالة ومعنى الضبط. ثم ذكر أن هناك من الاعتراضات التي تتعلق بالعدالة، وهناك اعتراضات تتعلق بالضبط. وهذه الاعتراضات التي تتعلق بالعدالة قال إما أن يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا، وبدأ بالقسم الأول وهو ما يتعلق بالحديث نفسه، فذكر هذه المسألة وهي ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع. والمقصود بالأصل هو الشيخ الراوي للحديث، والفرع هو التلميذ الراوي عن الشيخ، كما لو روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فأبو هريرة هو الأصل وسعيد بن المسيب هو الفرع. إذا أنكر الأصل وهو الشيخ الراوي للحديث أنكر هذه الرواية وأنكر هذا الحديث. طبعا إنكار الأصل لرواية الفرع ما علاقتها بالعدالة؟ سيبين أنها ترتبط بالعدالة فيما إذا جزم بقولهما، يعني جزم الأصل بعدم الرواية وجزم الفرع بإيش؟ بالرواية. فهنا لابد أن يكون أحدهما كاذبا، فهذا وجه ذكر هذه المسألة في قوادح العدالة، لأنها تقدح في العدالة من هذه الجهة. نعم. كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. هذا مثال لهذا الاعتراض، وهو أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على اشتراط إذن الولي في النكاح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقال المخالفون في هذه المسألة، وهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، قالوا بأن هذا الحديث لا يحتج به. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنكر رواية الفرع، لأن الأصل وهو ابن شهاب في هذا الحديث أنكر رواية الفرع وهو سليمان بن موسى. ولما سأله ابن جريج عن هذا الحديث قال: لا أعرفه. فقالوا الأصل هنا أنكر رواية الفرع، وإذا أنكر رواية الفرع سقطت كالشهادة، يعني كما هو الحال في الشهادة، في باب الشهادة عندنا شاهد يسمى شاهد الأصل وشاهد الفرع. شاهد الأصل هذا الشاهد الأساسي الذي تحمل الشهادة الأساسية، فيأتي ليحملها لشاهد آخر فيقول له: اشهد علي أني أشهد بكذا وكذا وكذا. والفائدة من هذا أن شاهد الأصل قد يغيب، خاصة أيام زمان كان السفر طويلا، يعني واحد إذا خرج لتجارة يمكن يسافر سنة أو سنتين ثم يعود. فحتى لا تضيع حقوق الناس كانوا يحملون هذه الشهادة لشاهد آخر يسمى بشاهد الفرع. فإذا جاء شاهد الفرع وأراد أن يدلي بشهادة وسألنا شاهد الأصل فأنكر شاهد الأصل، قال: أنا ما عندي الشهادة هذه، كيف يشهدها؟ يعني أنا ما أشهد بهذا، ما تحملت هذه الشهادة. فهنا في هذه الحالة تسقط شهادة الفرع ولا يحتج بها، ولا يحتج بها. كذلك قالوا في قضية الرواية. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. هذا هو الجواب عند الجمهور. الجمهور أجابوا عن هذا بأن ابن شهاب هنا في هذا الحديث لم يصرح، لم يجزم بكذب الفرع، وإنما قال: لا أعرفه. وقول لا أعرفه هذا ليس فيه جزم بتكذيب الفرع في روايته، وبالتالي لا يعتبر هذا تكذيبا للرواية. فيجمع بين قولهما بأن يحمل قوله لا أعرفه على النسيان الذي هو غالب على الإنسان، وكثير من الرواة هكذا، كما ذكر عند المحدثين أن الراوي الأصل قد ينسى أحيانا روايته. سهيل بن أبي صالح كان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا، حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا. فهذا قد يقع. وابن شهاب هنا ما صرح بكذب الفرع، وبالتالي فالرواية ثابتة لأنها خبر عدل، والأصل في خبر العدل وجوب العمل به. وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا. حافظ الدارقطني ألف جزءا في من حدث ونسي، وجاء بعده الخطيب البغدادي وزاد عليه، وجاء بعدهما السيوطي رحمه الله ليلخص كتاب خطيب البغدادي في كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في... نعم، إذا صرح الأصل، يعني الأصل إذا صرح، لو فرضنا أن ابن شهاب هنا صرح بتكذيب سليمان بن موسى فهنا نعم، قال من باب الإنصاف نعم عند ذلك قولكم هذا صحيح وتسقط الرواية ولا يصح الاستدلال بالخبر في هذه الحالة. لماذا؟ لأن قولهما تعارضا، وهذا ثقة وهذا ثقة، كالدليلين إذا تعارضا فليس أحدهما أولى بالعمل والأخذ من الآخر، وبالتالي نتوقف عن هذه الرواية ولا نأخذ بها. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يرى نفسه صادقا في هذا. والجزم من فرع وشك الأصلي، ودع بجزمه لذاك النقل، ودع بجزمه، يعني إذا جزم فدع النقل بسبب هذا الجزم. لكن ما حكم عدالتهما؟ يعني مثلا بنيت على المسألة هذه، طيب لو توقفنا عنهما وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، فجابوا لنا مسألة جديدة، فتحوا لنا باب، وهو ما حكم روايتهما؟ لأن لا بد أن أحدهما إيش؟ أنه كاذب والآخر صادق، فهل يلزم من هذا إسقاط روايتهم أو لا؟ قال ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث، لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه. يعني أن هذا الإسقاط للرواية لا يلزم منها إسقاط باقي الروايات لهذين الراويين. لماذا؟ لأن كل منهما يرى أنه صادق، والأصل بقاء عدالته، ولم يتعين عندنا من الكاذب، وهذا أمر قبل الشرع نظيره في مسألة اللعان. الشرع قبل أيمان الزوجين، الزوجة والزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا قال إن الله لا يعلم أن أحدهما كاذب، ومع هذا قبل أيمانهما. فهكذا هذا من هذا الباب، فعدالتهما باقية لأن الأصل بقاء العدالة، ولم يتعين الكاذب منهما. هذا صار زي ما قال الفقهاء لما قالوا والله إن كان هذا غرابا شاف طائر من بعيد، إن كان غرابا فأنت طالب، وبعدين طار الطائر هذا وما عرفنا هل هو غراب ولا ما هو غراب. هنا لا تطرق المرأة، الأصل بقاؤها في العصمة. نعم. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية، ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. هذا جواب عن الاستدلال بالقياس على باب الشهادة، فقالوا نتوقف في الرواية كما نتوقف في الشهادة، فأجاب المؤلف بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فالشرع اشترط في باب الشهادة ما لم يشترطه في باب الرواية مثل العدد والحرية والذكورية وغير ذلك، وبالتالي هذا القياس لا يصح لأنه قياس مع الفارق. والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. هذا أيضا يعني من باب زيادة الجواب على هذا القياس الذي ذكره، هو قياس باب الرواية على باب الشهادة، فقال والتحقيق فيه، والعلماء إذا قالوا التحقيق يقصدون إثبات المسألة بدليلها، التحقيق إثبات المسألة بدليلها، وهي عبارة كثيرا ما كان يستعملها الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، الأضواء دائما كل ما أورد شيء والتحقيق هو التام، فالتحقيق هو إثبات المسألة بدليلها، فإذا ذكر المسألة بدون دليلها فلا تسمى تحقيق. هذا المقصود بالمصطلح عند القدماء، عندنا الآن التحقيق لا، تحقيق المخطوطات وإخراج الكتاب كما أراده مؤلفه كمان. هذا مصطلح معاصر. فيقول التحقيق في هذه المسألة وفي بيان الفرق، يقول أن هناك فرقا بين الرواية والشهادة. فالشهادة فيها توكيل واستنابة، الشهادة فيها توكيل واستنابة، أنت الشاهد الأصل تأتي فتوكل شخصا آخر بنقل هذه الشهادة وأدائها. وفي حالة إنكار شاهد الأصل فما عندنا شهادة احنا، يعني الشهادة هنا ما ثبتت هنا مع إنكار الأصل. بعكس باب الرواية، الرواية ليست فيها توكيل واستنابة، أنها ليست من الحقوق الخاصة حتى أوكل فلان يروي عني به. أما الشهادة هي متعلقة بالحقوق الخاصة بالإنسان، أما باب الرواية فهي من الأمور العامة التي لا ترجع إلى باب الحقوق الخاصة التي يدخلها التوكيل والاستنابة. ولهذا لا يصح أن نقيس هذا الباب على هذا الباب. وشاهد الأصل لما أنكر في باب الشهادة سقطت شهادة الفرع، لكن باب الرواية اختلف عن هذا. فإنكار الأصل لا يلزم منه سقوط الرواية إلا إذا جزم بالنفي، فتسقط الرواية بناء على تعارض الدليلين وليس بناء على الأخذ بقوله. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.